هيا بسم الله جمع النفس. هيا احبس الصدر. هيا الله أكبر. بسم الله جمع النفس. هيا الله أكبر. اليدين على الصدر. هيا بسم الله جمع النفس في عمق. هيا جمع النفس يعني يحبس النفس بالمرة، يبقى محبوس في الصدر. هيا الله أكبر. هيا قل الله أكبر بعدها تنفس مباشرة. بسم الله جمع النفس. هيا الله أكبر. بسم الله جمع النفس. هيا الله أكبر. إلى كل جني سكن الصدر وتركز في الصدر، تسبب في ضيق الصدر. هيا بسم الله. من سكن الصدور أورث الأورام والأمراض والأوهام والأحزان. بسم الله جمع النفس. هيا ضغط خفيف على الصدر. هيا ضغط خفيف على الصدر. الله أكبر. هيا بسم الله. إلى كل جني اختبأ سنين طوال بالأسحار وبالأعين والحسد وبالعشق في الصدور. بسم الله. هيا والموت بغيظكم لن تنالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال. بسم الله. هيا جمع النفس يموت به يحرق به. هيا بيقين ضغط خفيف على الصدر. إذا كان ضيق أو ورم أو مرض أو عشق أو أذى، هيا احتمى به وتقوى به. هيا يزال بإذن الله جل وعلا. بسم الله جمع النفس. الله أكبر. هيا جميعا بسم الله جمع النفس. هيا يا من سكنت بأسحار كثيرة وبأعين كثيرة وبحسد كثير وبظلم وعدوان وانتقام، يا من عمرت البيوت، يا من عطلت وأمرت وأوهنت وشوهت سنين طوال. بسم الله. ولا يضر مع اسم الله شيء. بسم الله. هيا تعال تعال مرحبا يا خلقيه. هيا بسم الله. هيا جميعا لكل أخت تشتغل بنفسها وتهتم بحالتها. هيا بسم الله جمع النفس. كل ما كان التنفس بشكل مستمر متواصل كان الوقع عليه أشد، ويظهر بإذن الله مهما كانت قوته يصير ضعيفا صغيرا ذليلا مع بسم الله والنفس والله أكبر بيقين. هيا بسم الله جمع النفس. هيا جمع النفس في الصدر يحبس كما حبسك يحبس، وكما سجنك يسجن، وكما عذبك يعذب. قصاص والجروح قصاص، ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، قاتلوهم يعذبهم الله. بسم الله. هيا ما هي إلى البداية، فاتقوا الله وأسلموا وأطيعوا واخرجوا. بسم الله. يهود ونصارى، ماسونيين، ملحدين، مشركين، كفار ومسلمين، طالما أفعل وأطير. عدنا والعود أحمد. هيا بسم الله. هيا بسم الله. كل أخت تهتم بحالتها فقط، ها؟ لا يشغلها الجن بالوسواس وتهتم بالأخرى مع حالتها، وتستحضر النية والإخلاص لله جل وعلا، هو المنقذ والشافي. بسم الله. لن يعلو فالله أعلى، ولن يقدر فالله جل وعلا هو القادر وهو القاهر. بسم الله. جمع النفس. هيا. رسائل كل جني مسلم، وإلى كل نصراني ويهودي ومسوني، إلى كل ملحد ومشرك، إلى من عطل وهو أدرى بما عطل، من صغر إلى كبر، من الصغير إلى الكبير، في البيوت عطل، في الجمال عطل، في الزواج عطل، في الولادة عطل، في العلم عطل، في النجاح عطل، في العمل عطل، في المحبة مع الناس يسعى ليعطل ويدمر ويفرق ويزلزل ويشتت. نعم، للكراهية، للبغضاء والشحناء مع القريب والبعيد. نعم، يسعى في تشويه. نعم. اسمعوا وعوا يا معشر الجن، الله جل وعلا ربنا وربكم خلقنا وخلقكم، قال الله ونعم الكلام كلامه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوبوا إليه واستغفروا، ففروا إليه واعبدوه وأطيعوه. بسم الله. جمع النفس. هيا. جمع النفس. يا من خدمت العين بل أعين، يا من خدمت الحسد والعشق والإعجاب والمحبة، يا من سكنت بأسحار كثيرة، سواء بالحيوان أو بآثار الإنسان، في القبور، في الجبال، في الصخور، في الرمال، بالدماء، بأي كان، أطيع الله، استقم على شرع الله، فأنت عبد من عباد الله، وحتما سوف تقدم على الله، تحاسب بين يدي الله، تجزى عما صنعت عند الله سبحانه جل في علاه. فلا تغتر، فلا تظلم، فالظلم ظلمات. واستغفر الله إنه كان غفارا، وتب إلى الله فإنه التواب البر الرحيم جل وعلا. بسم الله. جمع النفس. أرسلوك، قيدوك فيها، وكلوك بها، تجدد عليها العين والحسد والسحر السنين، تجدد. جددت في المنام، جددت في اليقظة، جددت في أماكن قريبة وبعيدة، جددت أسحاراً، صنعت أسحاراً، جددت بالأسر، جددت بالآباء والأمهات، الأبناء والبنات، جددت سنين، تجدد، تسعى في هذا، تركع وتسجد الشيطان وتكفر بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو، فأطع واستقم والزم واستغفر الله. بسم الله. جمع النفس. هيا. بسم الله. الله ربي وربكم يا معشر الجن، مهما هربتم وفررتم فالله رب المشارق والمغارب، أينما تكونوا يأتي بكم الله، تحبسون في الصدور الآن. هيا بسم الله. جمع النفس. هيا. جمع النفس في الصدر. هيا. يا من تطير في الآفاق طيار، يا من تغوص في البحار تغوص، يا من تعمر الديار، يأتي بكم الله جميعا، فربنا قادر جل وعلا. بسم الله. جمع النفس. هيا. بسم الله. والله أعز وأجل، لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، وكل أمح تستشعر معية الله وحبها لله جل وعلا، فإنه يذله ويقهره. يكفي حب الله جل وعلا. والذين آمنوا أشد حبا لله. تضع يديه على صدرها، تضغط قليلا، جمع النفس بعمق، يحبس أطول فترة في الصدر، وتستشعر أن بسم الله لا يبر معها شيء، وتقول الله أكبر، وبعدها تتنفس. والصبح إذا تنفس، نعم لا بد أن إشراقة الشمس، إشراقة الصباح آتية لا ريب ولا شك. مهما طال الليل، مهما طال الظلام سينجلي. هيا هيا، الظلم ساعة. هيا بسم الله، جمع نفس. هيا الله أكبر جميعا بصوت عال. هيا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يستشعر أن في ذكر الله وبهذا يزيد غيظه وهمه. بسم الله بسم الله. هيا بصوت عالي بسم الله، جمع النفس في الصدر. هيا هيا جمع النفس. الله أكبر. هيا جميعا لله سبحانه جل في علاه. الله يعلم ما كان وما سيكون وما لو كان كيف سيكون. الله أعلم بحالنا جميعا. بسم الله. هيا خدام وأعوان وحراس وملوك صغار وكبار، الكل يصفع بها لله. اليد على الصدر، جمع النفس. بسم الله. هيا بسم الله بصوت عالي، جمع النفس. يحبس النفس في الصدر. هيا يبقى. الله أكبر. نعيدها بسم الله. اليدين على الصدر إلى كل عاشق. يا من سكنت صدرها، ويا من أمرت الصدر، ويا من تسببت في ضيق الصدر وشتات الأمر، فضيعت وعطلت كل خطبة وكل زواج وكل عمل وكل محبة وود. بسم الله، جمع النفس. هيا ما هي إلى البداية واليسير. فاتقوا الله جل وعلا يا معشر الجن، لا تعاونوا مع سحرة ولا كفرة ولا فجرة، ولا تعاونوا مع حسان ولا ظلمة. واعلموا أن الله جل وعلا أحب إليكم الإسلام. الله حب إليكم الإسلام. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هي الإسلام. نعم في أنفسكم تقرون وتعترفون أن الإسلام دين طهر وصفاء ونقاء وحب وود، وأنتم أردتم إلا الفساد والإفساد والتضليل بين العباد. لهذا أرسلوكم وكلكم في الأجساد بالليل والنهار، تحرسونها كي تضلونها، تراقبونها كي تعذبونها، بالليل وبالنهار، هم وغم وحزن وضيق وشتات. بسم الله، جمع النفس. هيا نواصل على نفس الطريقة، البداية مقدمة الآن إن شاء الله تعالى. بسم الله، جمع النفس في الصدر. هيا جمع النفس في الصدر. هيا مرحبا المسؤولية، مرحبا. ها. ها ها ها، بسم الله. هيا جمع النفس. هيا هيا هيا جمع النفس. طيب سنرى إن شاء الله تعالى الأعمال بالخواتيم. هيا بسم الله، لا داعي. هيا خلاص، كل أخت تركز مع نفسها حتى إن شاء الله تعالى يقر في بال الجن ويعذب ويتم الشفاء بإذن الله. البداية إن شاء الله الأول. لا أقول شيئا. ستقول إن شاء الله. ومنام هيدي لي. سكرت بداية فقط بداية. كل أخت تهتم بنفسها خلاص. لو كل أخت غتقرق بوحدة وثلاثة ما غتستفدش. كل أخت تهتم بنفسها بحالتها مفهوم؟ هيا بسم الله جمع النفس. كل أخت تهتم بحالتها جمع النفس. الله أكبر بسم الله. يبقى على السبب. الله أكبر بسم الله. هيا الله أكبر بسم الله. الله أكبر الأسلام الحمد لله بسم الله. هيا جمع النفس. الله أكبر جميعا بسم الله صوت عالي بسم الله. جمع النفس. هيا النفس في الصدر يحبس يبقى في الصدر. هيا حتى يعذب به كل جن غارم اختبأ. هيا هيا الله أكبر جيد. نعيد إن شاء الله تعالى بسم الله. جمع النفس. هيا الله أكبر الآن لاحظوا ماذا سنقول. هيا بسم الله جمع النفس يجمع. هيا حفظ الصدر. الله أكبر من كل جان ظلم. جيد بسم الله. هيا الله أكبر من كل جان ظلم. جيد بسم الله. جمع النفس ها دائما. الله أكبر من كل جان ظلم. جيد بسم الله جميعا. الله أكبر من كل جان ظلم. بسم الله. أين الله أكبر من كل جان ظلم. بسم الله. ظلمت. طيب سلام. الله أكبر من كل جان ظلم. ظلمتها وسأظل أظلمها إلى أن أميتها. طيب جيد ما شاء الله. هي فاطمة مزيانة ولكن أنا لو فل فيصل وغادي نظلموها وهي ويا القوة لا إله لا إله. طيب سلام. بسم الله. هيا جمع النفس. هيا الله أكبر من كل جان سكن وظلم. بسم الله جمع النفس. هيا وشهرين دخلت فيها حيت لعينهم الله يتم حيتي لعينها. انت حيتي لعينها. انا السبب حيت باش ما يشوفها حتى واحد. انا نشوفها بوحدي شوف بوحدك وراجلي ها حتى هو ما بقيتش بغيت وانا ساكنه مع دارنا وهو ساكن بوحدو في خا وغنبقى حتى دارهم ما يبغي واش خرج الصلطه ودي فما بغيت. هادشي كامل غنديرو انا. طيب. نوفل فيصل كيحاول دابا انا نوفل واعر كان ايديها وفيصل كيحاول ما يديهاش ولكن انا قوي عليه يوم يوم يوم يوم. جيد يوم يوم. بسم الله. هيا يوم بسم الله جمع النفس سترى. بسم الله جمع النفس. هيا الله اكبر من كل جان سكن وظلم. طيب بسم الله جمع النفس. هيا الله أكبر من كل جار سحر وظلم. بسم الله. الله أكبر من كل جار سحر وظلم. وسحرت وظلمت ودرت كل شيء شي لا تقول كامل عرفته وما غنقولوش وانا عاقله دابا الصفات عمر عاقله كتشوف ولكن مسكينه ما كتقدر نخليوها دير والو ولادها واحد ما ويمكن نخليوها دير حتى شي حاجه قاسه هي دايره هكا خلات فما وخرجنا قربنا نخرجوها من الخدمه عرفتي ما كنخليوهاش تدخل الخدمه عرفتي ما مشاتش باش مشيتي للحج السيمانه الاولى قاسه كنقول لها ملي مشات للطبيب النفساني حيت كانت غتنتحر دينا الطبيب النفساني كتاكل دابا الدواء كلات ديجا الدواء ديال الصدر ومازال غنزيدو هاديوها وصباح قجيناها قدامها ودارهم قجيناها مزيان قجيناها والله يتقجيناها بغينا نقتلها قدام واحد مبشر سفر بسم الله خلاص سمعتك باش نعرف اعيدوك بسم الله جمعنا فسيح عليك الدين على الله بسم الله جمعنا فسيح الله أكبر من كل جار سحر وظلم بسم الله جمع النفس هيا الله أكبر من كل جار سحر وظلم لا لا لا ممنوع نهائيا بسم الله جمع النفس هيا الله أكبر من كل جار سحر وظلم تغطي على الصدر هيا اسمعيني باسي بسم الله هيا كل اخت تغطي على الصدر هيا بسم الله يا اخوات راه غير البدايه فقط باقي احنا في المقدمه يعني طول نفس صبر كل اخت تهتم بحالتها اللي غتسمع الكلام مزيان بسم الله جمع نفس هيا يلا قلت المغرب ماشي مشكل هيا بسم الله حتى المغرب نصلي والعصر ونكمل مع اليوم ان شاء الله البدايه خصنا شي حاجه توحشنا ربي بسم الله جمع النفس هيا هيا بسم الله جمع النفس الله اكبر من كل جار سكن وظلم بسم الله الله اكبر من كل جار سحر وظلم بسم الله الله أكبر من كل جان عشق وظلم بسم الله الله أكبر من كل جان عمر البيوت وظلم بسم الله الله أكبر من كل جان جدد الأسحار وظلم هيا بسم الله الله أكبر من كل جان تسبب في الأورام وظلم بسم الله الله أكبر من كل جان عطل الولادة وظلم خرجت عليك لأنك لا تريد أن تلي صح؟ خلاص الله أكبر من كل جان عطل الولادة وظلم بسم الله الله أكبر من كل جان عطل الدراسة وظلم بسم الله الله أكبر من كل جان في الأبدان وظلم أي استغفر استغفر اللباس الله أكبر من كل جان سكن الأجسام وظلم الله أكبر من كل جان مسلم ظالم الله أكبر من كل جان مسلم ظالم الله أكبر من كل جان مسلم ظالم الله أكبر من كل جان مسلم ظالم الله أكبر من كل يهودي ظالم